بالنسبة للباطنية في العصر الحديث استمرت سلسلة الباطنية وأئمتها وانقسمت إلى فرقتين، فرقة تسمى الظهرة والأغاخانية أو الأغاخانية، وهؤلاء في الهند موجودون في الهند وموجودون في اليمن أيضا في منطقة مناطق اليمن تسمى جبل حراز وما حوله، وأيضا في جنوب الجزيرة العربية في بعض القبائل. هؤلاء يسمون الإسماعيلية أو الأغاخانية على أساس أن الأغاخانية هذه أو البهرة هؤلاء جين. الخلاف بينه وبين بقية الإسماعيلية هو ماذا؟ هو مجرد من هو الإمام. طائفة تقول الإمام هو نزار تسمى النزارية، طائفة تقول الإمام هو المستعلي وتسمى المستعلية. وهذا الأغاخان الذي حدثتكم عنه الذي هو في باريس وزعيمهم هذا من تلك الطائفة، وهو ما يزال موجود إلى اليوم، وطائفته لها وجود أكثر شيء أيضا في كينيا، يعني يوجدون في الهند ويوجدون في كينيا وبعض الدول الإفريقية، وأيضا أخذوا ينشرون بدعهم وعقائدهم في الدول الأوروبية والأمريكية. ظهرت أيضا فرق باطنية حديثة منها البهائية، وأصل البهائية من تأسيس رجل يسمى أحمد الأحسائي، أسس فرقة تسمى الشيخية، لأن الرافضة كانوا يسمونه الشيخ أحمد، فأسس فرقة اسمها الشيخية، ومن الشيخية وجدت البهائية والبابية، وهي منتشرة أيضا في كثير من بلاد العالم وتقرؤون عنها هذه الأيام كثيرا، ومقرها في عكا في أرض فلسطين المحتلة تحت رعاية اليهود ينتشرون ويعيشون. من الطوائف أيضا التي ما تزال موجودة وهي معروفة لكم جميعا طائفة الدروز، والدروز يتفقون مع الباطنية في الباطن وفي التأويل، ويزيدون عنهم القول بالتناسخ في العقيدة البوذية القديمة، وهو القول بأن الأرواح تتناسخ وإنكار البعث، وينفردون عنهم بالقول بأن الحاكم هذا هو الإله، الحاكم بأمر الله الخليفة كما يسمى العبيدي هو إلههم، هذا مما يميزهم، ولهم كتبهم الخاصة بهم ودينهم ومعابدهم الخاصة بهم. أيضا من الفرق الباطنية المعروفة الفرقة المعروفة المسماة العلوية، وهي في الحقيقة اسمها الحقيقي النصيرية، وإنما سماهم الأفراد سمتهم الدول العثمانية العلي إلهية، كانوا يسمون العلي إلهية أي الذين يقولون إن عليا إلههم، ثم عرفت إلى العلوية، وهم طائفة كبيرة ومشهورة ومعروفة في بلاد الشام، وأيضا يوجدون في تركيا. فهذه هي لمحة عزلة عن واقع الفرق الباطنية اليوم، وهم كما أسلف يقولون إننا في دور كمون، الآن هم في دور تقية لأن الأمر لا يستطيعون أن يظهروه ولا أن يكشفوه. وأما علاقتهم بالصوفية وعلاقتهم بالرافضة فلا أظن أنها تقسى عليكم من خلال ما سبق وما تعلمون غير ذلك. الهدف واحد، وهو تدمير الإسلام وهدمه وتحطيمه. المستقى واحد، وهو المصادر الخرافية المصادر المجهولة، إما إمام السرداب وإما إمام مستور وإما الخضر وإما، فالأهداف كلها تجتمع في مصادر خرافية مجهولة موهومة تريد أن تفسد على المسلمين عقيدتهم. يتوقعون بذلك لماذا؟ لأنه لو تجرع أحد وقال هذا القرآن باطل لقتله أي مسلم حتى لو كان غير مهتم بدينه، لكن إذا قال القرآن هذا له تفسير باطني، له معاني غيبية، له كذا وكذا، أو إذا جاء أحد وقال نحن نحب أهل البيت، نحن نعظم بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن كذا، يدخلون من هذا الباب كنوع من أنواع التقية. صلتهم بالمستعمرين باليهود والنصارى بالفرنسيين والإنجليز ليس بالسم في رابعة النهار. الدعاة الإسماعيلون أئمة الإسماعيلية في الهند والقادياني أيضا، وهم من الفرقة التي تنحى هذا المنحى، كانوا يعلنون في كتبهم وما تزال مكتوبة أننا مع الحكومة الإنجليزية، وأنه لا يجوز لأي إنسان أن يخرج على الحكومة الإنجليزية في الهند وأن يثور عليها. في البلاد العربية انقسموا إلى فرقتين، الدروز طول تاريخ الدروز موالين للإنجليز. موالاة الدروز لمن؟ للإنجليز. النصيرية طوال تاريخهم إلى أن كونوا دولة وهم موالون لمن؟ للفرنسيين. يعني هناك نوع من الضغط والتجاذب في العلاقات الدولية، فجاء اقتسمت الدول أو اتفقت على أن هذه تأخذ فرقة وهذه تأخذ فرقة. ولهذا فإن هذه الدول النصرانية واليهودية هي التي تدعم وجود هذه الفرق. على مستوى البحث العلمي انظروا إلى إنتاج المستشرقين، والمستشرقون هناك معاجم وكتب كتبت عنهم وعن أعمالهم، هناك مؤتمرات عقدت عنهم تجدون فيها أعمال المستشرقين. بماذا يهتم المستشرقون؟ أعظم ما يهتم به المستشرقون هو هذه الفرق. وعندكم مثال موجود، دائرة المعارف التي تسمى دائرة المعارف الإسلامية، دائرة المعارف الإسلامية التي هي في الحقيقة دائرة المعارف الاستشراقية. انظروا إلى التركيز الشديد فيها على الباطنية وعلى الصوفية وعلى الروافض وعلى هذه الفرق الضالة، وكيف لا يتكلمون عن السنة وعن الحق إلا بمنتهى الكذب والطعن والإفساد. هؤلاء أيضا عملوا وجهدوا في نشر الكتب، هم مع الباطنيين المعاصرين. من الباطنيين المعاصرين الذين ينشرون الكتب مصطفى غالب، له عدة كتب عن أصحاب هؤلاء. عارف كامل أيضا له عدة كتب عن هؤلاء، وأيضا عدد منهم من الذين هم باطنية أو إسماعيلية صرحاء. أما الروافض فحدث ولا حرج، تعلمونهم جميعا، ونهايتهم واحدة ومصيرهم واحد. فعلى المستوى الفكري الآن يريدون أن يبينوا للناس ويطرحوا للناس هذا الفكر وينشروه ويعم، فيخدع الشباب، هذا الشباب الغض الذي بدأ يعود إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ يعود الكتاب والسنة، ليقول له المسلمون أمة واحدة. نعم أمة واحدة المسلمون، لكن هؤلاء ليسوا من فرق المسلمين. يقولون لا تفرقوا بيننا، خلونا دعونا نتعاون جميعا لمحاربة إسرائيل، لمقاومة الاستعمار الغربي والشرقي، لكذا ولكذا، ولا تفرقوا فيما بيننا، ولا تثيروا، ولا تقولوا هذا سني وهذا شيعي، هذا صوفي، هذا بدعي، هذا كذا، لا تثيروا هذا، دعونا هكذا. إذا هذا، إذا نحن سكتنا ومشت علينا وانطلت علينا هذه الخدعة، فمعنى ذلك أنهم سيدخلون إلى بلادنا وإلى عقول شبابنا وسوف يضللون هذه الأمة. فلا تثير إذا جاءتهم فترة انتهاء التقية وابتداء فترة الظهور إلا ونحن لا وجود لنا ولا كيان، وإذا بهم قد غزونا من كل ناحية وقد ظهروا علينا من كل جانب.